بما علمتنا. نبدأ بإذن الله في شرح هذا المتن المبارك، متن ألفية بن مالك. هذا المتن الذي هو غني عن التعريف، ولا يخفى عليكم أيها الأحبة جميعا في كل مكان من يتابعني الآن بأن علم النحو علم في غاية الأهمية لطالب العلم، ولا يستغني عنه طالب العلم. وللأسف الشديد اشتهر عند كثير من الطلبة أن هذا العلم علم شاق وصعب المنال، وهو في الحقيقة عكس ذلك تماما. ولا شك أن كل علم يتطلب من طالبه الصبر عليه والتحمل في نيله حتى يظفر في النهاية بإذن الله. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولا نريد أن نستطرد في أهمية علم النحو، فهذا لا يخفى على الجميع. ومبدأ قصة النحو مع أبي الأسود الدؤلي، حيث أن ابنته قالت: ما أجمل السماء، فقال: نجومها. فقالت: لا، لم أرد ذلك، وإنما أردت التعجب. فقال: قولي ما أجمل السماء. فشتان بين الجملتين، الجملة الأولى استفهامية: ما أجمل السماء، أنت تستفهم ما الذي هو أكثر جمالا في السماء من مخلوقاتها أو من مكوناتها، لكن ما أجمل السماء هذا تعجب، وأنت تتعجب في السماء. فمن هنا ذهب أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى إلى علي بن أبي طالب كما هو معروف، وقال له: قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف وانحو هذا النحو. المقصود أن هذه القصة مشتهرة ومنتشرة ومعروفة. نحن بإذن الله إن شاء الله نشرع من هذه الليلة في شرح هذا المتن المبارك لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو ولد في مطلع القرن السابع عام 600، وتوفي في وسط القرن الثامن أو في وسط أو القرن السابع أيضا 672. هذا الإمام الكبير في مؤلفه هذا العظيم ألفه، وأثنى أهل العلم قاطبة على هذا المتن، وانتشر واشتهر، ومن أهل العلم من شرحه، ومنه من قام بنظمه، ومنهم من اختصر كما سنذكر بإذن الله تعالى. من تلاميذ هذا الإمام في هذا الفن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد ذكر في ترجمة له أو في معرض حديثه عنه قال: شيخنا وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مدافعة. هكذا يقول عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويبين أنه شيخه في هذا الفن. ويذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى أن اليونيني، وهو من كبار رواة صحيح البخاري، أنه قرأ صحيح البخاري على ابن مالك تصحيحا، قرأه عليه كاملا لكي يصحح هذه الكلمات التي في النصوص النبوية. فهذا الإمام إمام كبير، ووفق لهذا التأليف، وله مؤلفات متنوعة متعددة، من أشهرها الكافية الشافية، وهي أصل هذه الألفية، لكنه بعد ذلك رأى أن يختصرها في الخلاصة. وهي المتن الذي اشتهر بالألفية، وهو يطلق عليه خلاصة النحو، حيث قال في آخر الكافية أحصى من الكافية، أو عفوا قال في آخر الألفية أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فهو يعتبر اختصار لهذا المتن وهو الكافية الشافية. أيضا للمؤلف ابن مالك رحمه الله كتابه الفد الكبير تسهيل الفوائد، وله هذا المتن أيضا ألفية ابن مالك. شرح هذا الكتاب جمع من أهل العلم، من أوائلهم الذي شرح هذا الكتاب هو المرادي رحمه الله في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي، شرحه شرحا جميلا وموسعا وأيضا سهلا في عبارته، فهو من أوائل من شرح هذا المتن. ونحن نذكر أمثلة لشروح هذا المتن المبارك، ولو نريد أن نستقصي هذه الشروح. أيضا ممن شرحه ابن هشام، ابن هشام رحمه الله تعالى المرادي، طبعا توفي عام 749 في منتصف القرن الثامن، ثم شرح هذا الكتاب ابن هشام في كتابه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وتوفي ابن هشام 761، لكن كتابه يحتاج إلى فك لبعض كلماته وغموض بعض عباراته. وشرح هذا الكتاب ابن أوضح المسالك لابن هشام شرحه خالد الأزهري رحمه الله المتوفي في منتصف القرن العاشر 950، خالد الأزهري مشهور أيضا من المتأخرين في كتابه التصريح لمضمون التوضيح. أيضا من شروح هذا المتن المبارك شرح ابن عقيل، وهو شرح منتشر ومشتهر، وإذا قيل ألفية ابن مالك فإنه يتبادر للذهن مباشرة هذا الشرح لشهرته، وهو في الحقيقة من أجمل شروح الألفية، وإن كانت عباراته ليست متوسعة جدا في هذا الفن، لكنها سهلة العبارة والفائدة، ويسهل عليك فهم ألفية ابن مالك. ولهذا قال الخضري رحمه الله في حاشيته على هذا المتن أثنى على شرح ابن عقيل فقال: من أجل ما كتب عليها، أي على الألفية. هذا الشرح شرح ابن عقيل، قال عنه الخضري في حاشيته: من أجل ما كتب عليها قدرا وأشهرها في الخافقين ذكرا، لسهولته على الطالب وقرب مأخذه للراغب. ثم قال: ولإخلاص مؤلفه عم نفعه وحسن عند الكل وقعه. فبين رحمه الله تعالى الخضري في حاشيته أهمية هذا الشرح، وفعلا هذا الشرح من الشروح التي تسهل على طالب العلم فهم ألفية ابن مالك. وكتب الخضري حاشيته على شرح ابن عقيل في مجلدين، وطبع في أو في جزئين، طبع في مجلد واحد. أيضا من شروح هذه الألفية المباركة، وهو ربما قبل ذلك طبعا ابن الناظم، ابن الناظم بدر الدين محمد في الدرة المضيعة، ومن المتأخرين شرحه، أو قبل ذلك أيضا شرح الأشموني، شرح الأشموني رحمه الله تعالى لهذه الألفية، وقد أطلق عليه منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، وتوفي عام 900 للهجرة، أي في آخر القرن التاسع رحمه الله تعالى. وأيضا عليه حاشية للصبان، طبعت مع الكتاب، الكتاب الأشموني وشرح الألفية مع الحاشية طبع معا. من الشروح المتأخرة لبعض المتأخرين الشيخ عبد الله الفوزان وأيضا الدكتور عبد العزيز الحربي. وهناك كتاب رغم قصره وأيضا قلة حجمه، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم ونفيس وغزير لطالب العلم في فهم هذه الألفية، القواعد الأساسية للغة العربية، تأليف أحمد الهاشمي. أيضا من الشروح المتأخرة ومن أخذت عليهم دراسة هذا المتن المبارك واستفدت منهم كثيرا من أوائلهم شيخي رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فقد شرح هذا المتن المبارك في جامع عنيزة في مدينة عنيزة، وقد أخذنا منه جملة كبيرة من هذا المتن رحمه الله رحمة واسعة. وكان يعتني شيخنا بهذا الفن ويهتم به كثيرا ويحث طلاب العلم على ذلك، وكنا نأخذ درسا في إعراب القرآن تطبيقا لهذه المعلومات، وكان حقيقة من أجمل الدروس التي يستفيد منها طالب العلم في هذا الفن. أيضا درست هذا المتن المبارك على من يطلق عليه سيبويه نجد، وأنحى أهل نجد أيضا أطلق عليه البسام في ترجمته، وهو الشيخ علي الزامل رحمه الله رحمة واسعة. درسنا عليه أيضا جملة كبيرة ربما إلى منتصف الكتاب أو نحوه في درس كان من أجمل الدروس في مدينة عنيزة بعد صلاة العشاء يومان في الأسبوع، فدرسنا عليه أيضا جملة كبيرة من هذا المتن المبارك. ثم من درست عليهم هذا المتن شيخي وصديقي وزميلي الشيخ عمر إيمان أبو بكر صومالي الجنسية، وكان يسبقني بفصل واحد دراسيا في الجامعة، ودرسنا عليه متن الألفية كاملا بعد خروج الطلاب من الجامعة بعد الظهر ندرس عليه، وكان من أجمل الدروس التي استفدت منها كثيرا وحفظت متن الألفية أيضا على يديه رحمه الله تعالى. وكان يعتني بحفظ هذا المتن، ومنه أنبه الطلاب على أهمية هذا الحفظ، فنرجو أن كل طالب يحفظ هذه الأبيات التي تؤخذ في كل أسبوع بإذن الله. والأمر سهل، يعني نحن نأخذ إن شاء الله كما سنبين 10 أو نحوها من الأبيات إن شاء الله في كل لقاء. هذا ما يتعلق حقيقة في هذه الألفية المباركة من شروح ومن أهمية. هذا المتن المبارك لألفية ابن مالك في الحقيقة كان يعتني فيه في بعض المعاني الجميلة للأبيات، فانظر رحمه الله تعالى من الأبيات التي ذكرها: وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. شوف المعنى الجميل اللطيف الذي يذكره في معرض ذكره لهذا الفن ولأحكام هذا الكتاب. وأيضا قال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فهذه من الأبيات الجميلة رحمه الله تعالى ذات المعاني الغزيرة التي كان يذكرها في هذا المتن. أيضا هذا يذكرنا ببيت ذكره ولكن في الكافية، ولكن في الكافية ليس في الألفية، رحمه الله قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فهو يشير إلى أولئك الذين لا يعتقدون برؤية الله عز وجل في الآخرة، فيرون أن لن في قول الله تعالى لن تراني أنها تفيد النفي المؤبد، فيرد عليهم بأن لن لا تفيد من حيث اللغة هذا المعنى، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي أنها لا تفيد ذلك، فإن لن تراني أي في هذه الدنيا. أما في الآخرة فالنصوص متضافرة على رؤية الله عز وجل. هذا المتن كما أشرت حقيقة فيه هذه المعاني الجميلة. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذا المتن: قال محمد هو ابن مالك أو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. رحمه الله تعالى يشير إلى أن ابن معطي ألف قبله ألفية في النحو، لكنه بيّن رحمه الله أنه وإن حاز السبق قبله من حيث فضل التاريخ، لكن ألفيته رحمه الله تعالى، أي يقصد ألفية ابن مالك، أنها تكون أوسع وأكثر شمولا في هذا الفن. ثم قال: الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فهو هذا الكلام طبعا نحن نستنبطه من إشارته بقوله وهو بسبق حائز تفضيلا، فهو مجرد أنه سبق بذلك، لكن ألفيته فيها من المعاني والأحكام التي تخص هذا الفن الشيء العظيم. نحاول دائما مع درسنا أيها الشباب أننا نعرب شيئا، وسوف بإذن الله بعد جملة من الدروس نقرر شيئا من الآيات أو سورة من القرآن، في كل لقاء نقوم بإعرابها تطبيقا لذلك، فنسير بإذن الله بين التنظير والتطبيق، نتعلم القواعد ونتعلم هذا التطبيق، وقد يكون بعض من يستمع ويحضر الدرس عنده خلفية بهذا الفن، فيكون هذا التطبيق يزيده بإذن الله فهما أكثر. نأخذ أول بيت: قال محمد هو ابن مالك. قال معروف، فعل ماض مبني الفتح، وسوف تأتينا قواعد في الأفعال، الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، ثم يخرج عن هذا الأصل في أحوال سوف تأتينا، وهكذا في فعل الأمر وفعل المضارع. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، هو ابن مالك، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ودائما نتعود في إعراب الضمائر بل في إعراب الأسماء المبنية كلها على ثلاثة نقاط أو ثلاثة أجزاء، نجزئ الإعراب دائما على هذه الأجزاء الثلاثة، والمرجو أن أي معلومة تؤخذ تقيد وينتبه لها، بحيث إذا ذكرت مرة أخرى تكون معروفة بإذن الله. فهنا هو أولا نحدد هذا الضمير منفصل أو متصل، فنقول ضمير منفصل، ثم نحدد علامة البناء وهي موجودة في الكلمة، يعني الواو عليها فتحة فنقول مبني على الفتح. يعني هذه أمور ما تحتاج إلى مزيد اهتمام وانتباه ودقة، أمامك الحركة، نقول ضمير منفصل مبني على الفتح. ثم نحدد الموقع الإعرابي، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مرتفع، في محل رفع مرتفع. طيب هو ابنه خبر المبتدا مرفوع على مترفع الضم الضار على اخره، وهو مضاف ومالك مضاف اليه. الكلمه طبعا منونه، لكن من اجل النظم لا يذكر هذا التنوين. فمالك مضاف اليه مجرور على مجرى الكسر الظاهر على اخره. طيب قال محمد هو ابن مالك، ماذا قال؟ ماذا قال؟ أين مقول القول؟ هذا يطلق عليه أين مقول القول؟ هذا يطلق عليه مقول القول دائما بعد قال قيل قلت يقول، هناك جملة يطلق عليها مقول القول، دائما تكون في محل نصب على المفعولية، يعني جملة كاملة تكون في محل نصب على المفعولية. أحمد فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أنا، أحمد أنا، إذن ضمير مستتر ليس ظاهرا أمامي، ولهذا يقال فيه ضمير مستتر. استتاره هل هو واجب أو جائز؟ إن كان الضمير المستتر للمخاطب أو للمتكلم فاعلم أن استتاره واجب، وإن كان الضمير المستتر للغائب فاعلم أن استتاره جائز. إذن هذه القاعدة سهلة ميسرة، الضمير المستتر دائما إن كان للمتكلم أو المخاطب فيكون استتاره واجبا، وإن كان للغائب فيكون استتاره جائزا. هنا الضمير أنا إذن للمتكلم، فقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنا، تقديره أنا. أين المفعول به؟ رب، رب. طيب لماذا لم تنصب بالفتحة؟ أو لماذا لم تكن الفتحة ظاهرة وهي مفعول به؟ لأنها مضافة إلى ياء المتكلم، ودائما ياء المتكلم يناسبها الكسر، فتكسر الكلمة قبلها ولو كانت مفتوحة أو مرفوعة. ولهذا عندما نعرب نقول رب مفعول به منصوب على متصل الفتحة، لكن ليست الفتحة ظاهرة وإنما الفتحة مقدرة، مقدرة، نقول على متصل الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، أو اشتغال المحل بحركة ياء المناسبة، بحركة المناسبة التي تناسب ياء المتكلم. طيب أحمد ربي الله، أحمد ربي الله، هنا ياء المتكلم ساكنة، لكن لأن ما بعدها ساكن حركت بالفتح، والأصل أن الساكنين إذا التقيا يحرك الأول بالكسر، لكن أحيانا يحرك بالفتح وأحيانا يحرك بالضم، هم العدو فاحذرهم، هنا حرك بالضم وهنا ربي الله حرك بالفتح، لم يكن الذين كفروا، هنا حرك بالكسر، فالأصل أنه يحرك بالكسر إلا إن كان حرف علة فإنه يحذف، فإنه يحذف لم يكن وليست لم يكون، الواو ساكنة والنون ساكنة تحذف الواو، ثم النون ساكنة وما بعدها أيضا ساكن فتكسر. طيب أحمد ربي الله، الله بدل من رب، والرب منصوبة إذن تكون منصوبة، بدل المنصوب منصوب ولهذا نصبح بفتح الظاهرة على آخرها على آخرها. إذن هذه الجملة أحمد ربي، هذه جملة مقول القول. قال ماذا قال ابن مالك؟ أحمد ربي. إذن نقول هذه الجملة جملة مقول القول في محل نصب على المفعولية. أيضا جملة هو ابن مالك هل جاءت معترضة بين قال ومقول القول، فجاءت معترضة. ودائما الجمل المعترضة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. أيضا جملة قال محمد هذه جملة ابتدائية يعني في أول الكلام، ودائما الجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب. وهذا كله سيأتينا يا شباب بإذن الله، سوف نعرف ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبعة، وما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبعة أيضا تأتينا إن شاء الله. لكن هذا التطبيق نبدأ نتعود عليه حتى بإذن الله يكون الإعراب سهلا ميسرا على الجميع. خير حال منصوبة على تصريف الفتحة الظاهرة على آخرها، وخير مضاف، ومالك مضاف إليه أيضا مجرور، وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخرها. وبهذا إن شاء الله ينتهي لقاؤنا الأول ودرسنا الأول. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه اللقاءات، وأن ييسر على الجميع فهم هذه الألفية، وتأكدوا بإذن الله أن الأمر سهل جدا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ما عليك إلا أن تصبر، وقل من جد في أمر تطلبه، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فبإذن الله مع الصبر سوف ننال بإذن الله الشيء العظيم. ونختم درسنا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيراً.